تم تشكيل لجنة الوطنية النيجيرية لذكريات أنسيادة كيم جونغ إل يوم 27 من أكتوبر الماضي. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية ببالغ الأهمية والتي تثني على المآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إل وتعرف بنجاحات جيشنا وشعبنا المحققة في النضال من أجل إحراز النصر النهائي تحت القيادة الحكيمة للمارشال المحترم كيم جونغ إل وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم.